والدفع للأنصار أنهم يبيعوا. هو متأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيعمل كده، لكنه خايف أن حد من الأنصار المشاركين في البيعة يكون بيفكر التفكير ده، هو يكون خايف من اليهود، خايف من مستقبل المدينة. فلو هو أبو الهيثم رضي الله عنه أثار هذه النقطة في هذه اللحظات، هيقفل كل أبواب الشيطان وهيريح الأنصار. عشان كده اتكلم. يا ترى كان رد فعل الرسول ايه لاعتراض أبو الهيثم؟ يا ترى زعل؟ يا ترى قال له انت ازاي تقول كلام زي ده؟ يا ترى أيد الحرية بتاعته؟ يا ترى قال له كيف لا تحسن الظن يا أبو الهيثم في قولي وفي فعلي وأنا من أنا؟ يا ترى عمل الحاجات ديت؟ أبدا أبدا يا إخواني، الرسول ما عملش أي حاجة من الحاجات ديت. عارفين عمل ايه؟ سبحان الله، تبسم صلى الله عليه وسلم. أو الله يا إخواني تبسم، ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. يا سبحان الله، كلام جميل. يا ترى يا إخواني قدر القيادة بينقص لو حد من الجنود اعترض على نقطة ما يريد التوضيح؟ أبدا يا إخواني أبدا. القيادة الواثقة من نفسها لا يجب أن تغضب لهذا أبدا، بل على العكس، القيادة الواعية مش مفروض تخوف الناس، مش مفروض ان هي تكتم افواه الناس، مفروض تشجع كل الناس انهم يقولوا كل اللي في صدرهم، وساعتها الناس هتحس ان القيادة ديت بتاعتهم مش مفروض عليهم، زي ما الرسول بيقول انا منكم وانتم مني. وبعدين برضو الرسول بيعلمنا ان كل انسان، اي انسان يا اخواني، قابل للمناقشة وللحساب وللاستجواب، لأنه في النهاية بشر، والبشر قد يخطئون، بل لابد أن يخطئون، ومش شرط أنه يكون غلطان برضه، بس نعرف وجهة نظره، بنستفسر، بنتعلم، بنضيف، بنحذف، بنعدل، علشان نوصل للأفضل. هي دي العلاقة السليمة بين القائد وبين الجند. وبعدين يا إخوان، الجند لو حس أن القائد معاه في نفس المشكلة يشكو مما يشكو منه، يتألم مما يتألم منه، والله الجند ده هيدي كل اللي عنده. لكن على النقيض من كده، لو الجندي حس بتكبر القائد وحس بسعادة القائد وقت حزن الجنود وترفه وقت بؤس الجنود وأمنه وقت خوف الجنود وراحته وقت تعب الجنود، لو حس الجندي بالحاجات دي كلها مستحيل يعرف يشتغل بحماسة، مستحيل يشتغل بجدية، مستحيل، لأنه فقد مصداقية القائد، فقد قدوة القائد. الرسول مش كده يا إخواني، الرسول قال في منتهى الصدق وفي منتهى التعاطف مع أبي الهيثم والأنصار، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. طبعا الأنصار اتشجعوا جدا لما سمعوا الكلمات الجميلة دي، وقاموا بسرعة يبيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله حصلت معارضة تانية مباشرة بعد هذا الكلام. قام العباس ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه يخاطب قومه قبل أن يبيعه. أبو الهيثم كان بيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، المرة دي العباس بيخاطب الأنصار، بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم استنوا شوية، ما تتسرعوش، اعرفوا أنتوا هتبايعوا على إيه. قال هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ أنتوا متخيلين خطورة البيعة؟ قالوا نعم. فقال العباس ابن عبادة بيوضح لهم، قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، يعني كل الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم، يعني لو سلمتموه، إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. الموضوع مش سهل، فكر كويس. طبعا العباس بن عبادة من السابقين وعارف كويس قوي هو بيبيع على ايه، لكن خايف ان حد من الأنصار ما يكونش مستوعب التضحيات دي كلها، فبيحاول ان هو يوضح الرؤية على قد ما يقدر للأنصار. رد الأنصار على العباس قالوا ايه؟ قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. سبحان الله، يبقى خلاص لازم يبيعوا، نفسهم يبيعوا، فقاموا يبيعوا. لكن قبل ما يبيعوا سألوا إيه هو الثمن لمصيبة الأموال وقتل الأشراف؟ إيه هو الثمن للطاعة المطلقة